نواصل ما كنا بصدد تناوله لعلني إذا لم أكن مخطئا ولم يجانبني الصواب فإننا بصدد تحديد ما هي التنوين وحقيقة التنوين وأنواعها، أليس كذلك؟ بلى. وقبل هذا وبعد هذا أريد أن أسألكم عن بعض ما سبق ذكره واختصارا، فأقول: من يحدد لنا ماهية الاسم؟ أصدد فضل الله يجزيكم بخير، فضل الله يجزيكم بخير. ما حقيقة الاسم أو ماهية الاسم؟ آخرون الباقون. نعم من الأخ الكريم. كل كلمة وما قوته قوة كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تتعرض في بنيتها للزمان كزيدين وعمر. ماذا قلنا في قولنا كل قوة كل كلمة أو ما قوته قوة كلمة؟ اش كنا قلنا في هذا الجملة هذه؟ قوته قوة كلمة. نعم إذن كلمة يراد بها يعني مركب من كلمة واحدة، فهي في حد ذاتها كلمة، كقولك زين العوج أو تأبد شرا للآخره. وما دليل؟ نعم الأخ كريم من وراك. نعم هل رطيش؟ آخرون؟ نعم أخ كريم. واسم ما معناه في نفس الإنجيل باعتبار من زمان وهو ضروب منها ضرب يظهر. معرب واعكس ما مر. إذن والاسم ما معناه في نفسه من غير اعتبار بزمان مقتري وهو ضروب منها ضرب مظهر ومبهم ومشكل ومضمر ثم الحقيقي وذو أفراد وذو اشتقاق عاقل جماد نكيرة منصرف ذات ذكر ظرف صحيح معرب واعكس ما مر. إذن ما هي الفعل هذا عن الاسم وهو قسم من أقسام الكلام ماذا عن الفعل كقسم ثاني من أقسام الكلام؟ ماذا عن الفعل؟ نعم بينتهم إلا كلمة واحدة ولم تتعرض. بالنسبة للإسم ولم تتعرض، وبالنسبة للفعل وتتعرض. كل كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعرض في بنيتها للزمن كقل وقعد. ما الدليل؟ أصابع الله يجزيكم بخير. نعم طيب دائما منها عليل وبسيط وقصير ومتصرف ومعرب الأخير. والفعل ما دل على الزمان وحدثين ذللة استدمان وعنده موزانه عشرون وهي التي الأكثر يذكرون منها عليل وبسيط وقصير ومتصرف ومعرب الأخير. كنا بقي لنا شيء تعريف حول هذه الأنواع ديال الفعل، إذا من الأحسن نضيفها الآن. والفعل ما دل على الزمان وحدات دلالة استضمان وعنده موزنه عشرون وهي التي الأكثر يذكرون منها عليل العليل أي منها رحمة ذكرهمش كل شيء أوزانها وهي التي الأكثر منها أي من هذه الأوزان العشرين عليل ما الذي يقابله في الفعل؟ الفعل المعتدل الصحيح ويقابله الصحيح غير معروف علل. منها عليل ويقابله الصحيح أو الفعل الصحيح أرجع إلى الصدر بسيط. واسم هو المقصود بالبسيط؟ نعم نعم هذا لغة. نعم ضد ديالو مركب. اذا من طبيعة الحال البسط هو غير مركب يعني هو ضده ويقابله. ما تكتبوش تنشرحوا بعد البسط ويقابله المركب. ولكن ما معنى البسط في حد ذاته؟ نعم لا لا. اذا البسيط هو المبني للمعلوم. المبني للمعلوم اكتبوا المبني للمعلوم. ويقابله المركب وهو المبني للمجهول. اذا البسيط وهو المبني للمعلوم ويقابله المركب وهو المبني للمجهول. ثم على ما كنتش خليتي واحد الايه صافي صافي مزيان مزيان. ثم قصير. ما الذي اش اللي يعني يقابله؟ ما الذي يقابل القصير؟ نعم لغه ماشي باصطلاح النحو. اذا ويقابله المتعدي. ويقابله المتعدي قصير. كيف كتبناه؟ كيف كتبناه في التعريف؟ قصير قصير. ها اش عطينا؟ لازم هو يقابله ياش المتعدي. اذا المقابل ديالو الضد ديالو المتعدي وبالضروره فهو صحيح. اذا ويقابله المتعدي ثم متصل. ويقابله الجامد. ويقابله الجامد. اشنو الفعل الجامد؟ فعل جامد هو الذي لا يتصرف. بحالاش مثال على هل ليس كيتصرف ولا ما كيتصرف؟ هذا يعني فعلا ليس يعني يتصرف في الماضي ولا يتصرف في المضارع. كاين اللي ما كيقبلش كاع التصرف نهائيا. بئس. نعم بئس فعل ماض غير متصرف دل على دم فاعله. ويقابله نعمة. فعل ماض جامد غير متصرف دل على مدح صاحبه. فالأول دل على دم صاحبه والثاني دل على مدح صاحبه. إذا قلنا وأخيرا اللي هو يش المعرب. ويقابله المبني. نعم ويقابله المبني. إذا هذا عن الاسم والفعل كركنين من أركان الكلام. إذا أشنو هو الركن الثالث من أركان الكلام؟ نعم نعم الحرف. إذا فما معنى الحرف؟ إذا كل كلمة أو كل كلمة دلت على معنى في غيرها بسبب انضمامها لذلك الغير. علاش هذه تختلف مع الاسم والفعل؟ فبالنسبة للفعل للاسم والفعل كل كلمة تدل على نفسها، بينما الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها. أي أن معنى الحرف لا يتجلى ولا يظهر إلا إذا أضيف إلى الاسم أو الفعل. إذا كل كلمة تدل على معنى في غيرها بسبب انضمامها لذلك الغير. بحالاش قد شرحت لكم بأنه قد عندما تدخل على الفعل الماضي فإنها تفيد التحقيق، وعندما تدخل على الفعل المضارع فهي تفيد والتقرير، وقد تفيد التحقيق مع الماضي مع المضارع. قد حرف تحقيق مع الماضي فاعل، وحرف تحقيق وحرف تقليل مع المضارع. قد حرف تحقيق مع الماضي فاعل وحرف تقليل مع المضارع. إذن قلنا بأن الحرف كل كلمة تدل على معنى في غيرها بسبب انضمامها لذلك الغير. ما الدليل؟ أصابع. نعم. فمنه مختص وعاملا يرى. نعم. إذن والحرف معناه في غيره جرى، فمنه مختص وعاملا يرى وليس كالجزء لما يوالي. واعكسه مثل العكس في الأفعال. بمعنى مقصود هذا الأبيات هو أن الحرف ينقسم إلى مشترك ومختص. الناظم ذكر المختص والحرف معناه في غيره جرى، فمنه مختص يعني ذكر الخاص وذكر المشترك، فمنه مختص وعاملا يرى ضد ديالو راه قالوا وعكسه مثل العكس في الأفعال. فمنه مختص وعاملا يرى، إذن ومنه أيوة زيد عكس العكس العكس ديال هذا. فمنه مختص وغير عامل، نجيبه في واحد السياق ديال النظم. فمنه مشترك و ومهملا يرى. فمنه مشترك، إذن الفعل الخاص هو الذي يكون عامل، أما الفعل المشترك فتيكون مهمل، فتيكون مهمل يعني تيكون غير عام لا يعمله. إذن فمنه مختص وعاملا يرى، ومنه مشترك ومهملا يرى، هذا هو المقصود. وعكسه مثل العكس في الأفعال. فمنه مختص وعاملا يرى، ومنه مشترك ومهملا يرى. إذن هذا عن الحرف. ثم نعم وخ غادي نعود غادي نعود غادي نعود نرجع عليه. ثم كنا بصدد التناول علامة الاسم، فقلنا بأن الاسم بعد تعريفنا وإعطائنا للاسم ما يستحقه من التعريف مع الأدلة، فقلنا بأنه لا بد لنا من علامة الاسم. هذا الركن لا بد من علامة حتى لا يشتكل عن حتى لا يختلط ويلتبس الأمر بين الفعل والحرف والاسم. لا بد من ذكر علامة كل قسم من أقسام الكلام. فبدأنا بالاسم بناء على ما ذكره صاحب الجرومية. والاسم يعرف بالخفض والتنوين، وكنا بصدد تحديد التنوين وأعطينا تعريف التنوين مع الدليل، وقلنا بأن التنوين تعريفها عبارة عن نون ساكنة تثبت لفظا لا خطا استغناء عنها بتكرار الشكل بالضبط عند الضبط بالقلم دليله وتنوينه في الأصل نون مزيدة منكرة مسكنة تأتي أخيرا لتفصيلا فمكن وقابي ثم نكر وعوضا ورنم وبالغال اختم العد مكملا كعمرين وهندات وإيه وحينئذ أصابا إنين رتبه أولا أو ألا أولا. فالأربعة الأولى بالأسماء خصصت لفعل وحرف آخران تكمل لفعل وحرف آخران تكمل. وكنا بصدد تناول كل قسم من هذه الأقسام، فبين أن تنوين تمكين يقابل الأسماء المعربة ياك وسمي بتنوين. إذا بقى لكم هذا التعريف مازال ما كتبتوش. وسمي بتنوين التمكين، غادي تمشيوا لعند التنوين شوفوا التنوين فين هو. ها إذا حد التنوين التمكين اش قلنا فيها؟ سولني شي واحد قال لي ما معنى التنوين التمكين، لماذا يسميه بالتنوين التمكين؟ إذا بغيت تضيفه لأنه يمكننا من معرفة الأسماء المعربة والمنصرفة أو المعربة والمنصرفة. أين هي؟ إلا بغينا نكتبوا مثلا زيدون، كيفاش خصنا نكتبوه؟ ها؟ ستكون ياك؟ ها؟ ولكن استغنينا عن هذا الحرف هذا بذكر التنوين، بذكر التنوين، التنوين سواء كانت كسرة أو فتحة أو ضمة، هذا هو الأصل. إذا حد تنوين التمكين يعني عرفنا هذا دابا. ثم تنوين مقابلة واش تكلمنا؟ لا، هي فين وصلنا دابا؟ إذا حد تنوين المقابلة، ها؟ يلا الأسماء المعربة هي الأسماء المنصرفة في حد ذاتها، هي عرا أعطينا الأسماء، أعطينا في الاسم، وهو نتراه جاب ها وقال هني كعامرين، ها؟ وهندات كعامرين وزيدين. إذا حد تنوين التنكير، حد تنوين التمكين المقابلة، إذا حد تنوين المقابلة هو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات، كتبناه، فإنه يقابل المسلمين وليس للتمكين لأنه يكون فيما لا ينصرف إلى آخره. إذا حد تنوين التنكير حد تنوين التنكير هو اللاحق للأسماء المبنية، هو اللاحق للأسماء المبنية ليدل على تنكيرها، إذن ليدل على تنكيرها نحو صاهين. صاهين اشنو هو صاه؟ اسم فعلي، اذا اسم، لكن هو اسم فعلي امر بمعنى، نعم صاهين. ارجع للسطر، حد تنوين العوض حد تنوين العوض إذا بغيتم كتبوا بالتعبير بسيط، هو الذي يكون عوضا عن الكلمة أو الجملة، نحو جوار وكلين. لا، ولكن بالنسبة للحرف هل عندنا هذوك القسمين الأخيرين هما اللي كيكونوا ينوبوا عن الفعل والحرف؟ أنا غادي تلقى بأن هذين ترى عوضا عن الحرف، ولكن حقا الأمر هو عوض عن الكلمة، غادي نشوفه. إذن نحو جواء ولكن هذا اللي راه داخل في الاسم هو هذا جوارين عوضا عن اليا في قولك جواري، الاصل هو جواري، ولكن هذا اللي داخل في الكلمه. هنا غادي نقول بانه عوضا عن الكلمه او الجمله، غادي نشوفوا. اذا نحو جوار وكل وحينئذ، فتنوين جوار، فتنوين جوار عوض عن الياء رفعا وجرا، رفعا وجرا، إذ أصله بلون المغير جواري، جواري. اكتفوا بهذا. وكل عوض عن الكلمة، هذا التنوين عوضا عن ماذا؟ كل، حضر كل، إذا هذا التنوين واش عوض عن الكلمة وعوض عن الجملة؟ إذا لو قلنا مثلا حضر كل عوضا عن ماذا؟ إذا ما هي يعني لو أردنا تقدير هذه الجملة هذه أو هذه الكلمة هذه، إيش غادي نقوله؟ كل الطلبة، كل هذا التنوين عوضا عن الكلمة. إذا اش قلنا؟ وحينئذ، ياك وحينئذ نكتفي بهذه الأمثلة، أنا بغيناش نكثر بزاف هذا، نكتفي بهذه الأمثلة. إذا ننتقل إلى القسم الخامس والسادس. وحينئذ هذا التنوين عوض عن ماذا؟ جملة بحلاش، ايوه بمعنى حين بلغت الحلقوم تنظر، اي حينئذ، اذا عوض عن الجمل. اذا القسم الخامس اللي هو تنوين الترنم، نذكره بلا ما نعطيه الامثله ونمره. اذا وهو اللاحق، هو اللاحق للقوافي، هو اللاحق للقوافي المطلقة، مثل أقل اللوم عاذل والعتابا، أقل اللوم عاذل والعتابا، أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، أصابا، أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. عاذلون بالذال المعجام. وختم رضوان الله عليه فجب ديال امرؤ قيس ياك ها عندنا لم يتلعب مش من المعلقة ديال امرؤ قيس عليه واش وها الشعر الجري يستشهد به من الشوه العربية واش ما أظن. إذا وقول إن أصبت لقد أصبت مش من طول إذا ننتقل إلى القسم الأخير حد تنوين الغالي. حد تنوين الغالي أقل اليوم إذن وجه الشهيد في البيت والعتابا أصابا ياك أه؟ والعتابا أصابا. حد تنوين الغالي هو اللاحق للقوافي المقيدة زيادة على الوازيد بالنسبة للتنوين الأول هو اللاحق للقوافي المطلقة ياك. هنا اللاحق للقوافي المقيدة إذن اللاحق للقوافي المقيدة زيادة على الوزن زيادة على الوزن وهي التي آخرها حرف أو حرف ساكنون غير مدين اللاحق للقوافي المقيدة زيادة على الوزن وهي التي آخرها حرف ساكن غير مد كقول رؤبة قالت بنات العم يا سلمى وإنين بنون قالت بنات العم يا سلمى وإنين كان فقيرا معدما قالت وإنين قالت بنات العم يا سلمى وإنين كان فقيرا معدما قالت وإنين قالت بنات العم يا سلمى وإنين كان فقيرا معدما قالت وإنين. إذا نكتفي بهذا القدر في مسائل التنوين يعني فهي احنا ذكرناها على أساس أنها علامة من علامة الاسم ولكن حاولنا أن نبين معنى التنوين وأقسام التنوين وما يختص بالأسماء وما يختص بالأفعال والحروف إلى آخره. ننتقل إلى العلامة الأخرى والعلامة الثالثة أظن التي يميز بها الاسم عن الفعل والحرف وهو حروف الخفض أظن دخول الألف واللام نعم. إذن شوف واش من الرقم عندكم واش الرقم ثلاثة. إذن الرقم من علامات ما يميز به الاسم دخول الألف واللام دخول الألف واللام. إذن ودخول الألف واللام نحو نحو الرجل والغلام الرجل والغلام. فالرجل والغلام اسمان لدخول الألف واللام. لدخول الألف واللام عليهما في الأول. إذن كل كلمة يدخل عليها الألف واللام فهي اسم بدون منازع. ياك إذن إذا بغيت تضيف واحد المثال آخر ما تكتبوش حتى نناقشه. وكقوله تعالى إذا ما تكتبوش وكقوله تعالى إذا ألهاكم وياك قلنا الألف واللام كل كلمة يعني تقبل الألف واللام فهي كيفاش؟ حتى هذه الزائدة على زينة الكلمة ياك الألف واللام للتعريف. إذن هذا ماشي إذن ماشي اسم هذي فعل. إذن لدخول الألف واللام عليهما في أولهما قلنا الرجل والغلام ياك. إذن وحروف الخفض رجع لصدر حروف الخفض. شوفوا اش من الرقم عندكم انا ما تبعش ما عارفش اش من الرقم شوفوا حروف الخفض. ارجع الصوت من علامات او انما يميز الاسم من الفعل والحرف او عن الفعل والحرف دخول حروف الجر عليه. دخول حروف الجر او الخفض عليه. شنو هو الفرق بين الجر والخفض؟ مذهب البصريين والكوفيين اي مذهب كان عليه المؤلف رحمه الله مذهب الكوفيين بناء على عبارة الخفض. واش الخافض القاب البناء ولا القاب الاعراب؟ يعني كاين القاب البناء وكاين القاب الاعراب. والجر نعم لا ولكن نخصنا نفرقوا كلاهما ياش إذن فالخفض هو أو الكسر هو علامة ألقاب البناء من ألقاب البناء. الجر من ألقاب الإعراب. كاين شي أبيض كيجمعوا فيه لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فان جبار الكسر ومد سكان القلب انتصبت لشكره لجزم بأن الرفع قد جره الشكر. لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر ومد سكان القلب انتصبت لحكمه بأن الرفع قد جاء لجزم بأن الرفع قد جره الشكر. غادي عاود يجيو إن شاء الله غادي نعاود نكتبهم. إذن اش قلنا انما يميز الاسم عن الفعل والحرف دخول حروف الخفض عليه في اوله وهي نقطه نجمع ولا شوف اش غادي ديروا ولا شي واحد صغيره ولا شوف اش غادي ديروا مين ومعناها ابتداء الغاية في الزمان والمكان، ويقابله إلى ومعناه انتهاء الغاية في الزمان والمكان، هذا هو المعنى ديال من وإلى. فمن ابتداء الغاية في الزمان والمكان، إلى العكس ديالها انتهاء الغاية في الزمان والمكان. نحو هنعطيه دابا المثال، مثال أو نحو سيرت من البصرة إلى الكوفة سيرت من البصرة إلى الكوفة، أيضا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن سيرت من البصرة إلى الكوفة، يرجع باش نعربوا هذا المثل هذا، فنقول في عرب سيرت، غادي نعربوا هذا المثل هذا، نعم سيرت ما معنى ما يعربه، نعم إذا يعني نتمم الإعراب. إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم. إذن مبني على الفتحة أبدا. إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم. على ماذا بني هذا؟ على ماذا بني هذا؟ اش بغينا حنا الاصل ديال الفعل؟ حنا بغينا غير الاعراب، مازال ما حنا ما حنا في صدد التصريف. تركوا ان شاء الله باذن الله عز وجل في لم يفعلوا. هذا مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها السكون العارض فيه فرارا من توالي اربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل. انت كنقول مثلا هذا مبني على السكون، حينما تقول مثلا ضربت نعم مبني على السكون العارض فيه مباشرة، هنا مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل، منع من ظهورها السكون العارض فيه فرارا من توالي اربع حركات فيما هي كلمة الواحد وهي الفعل والفاعل. اذا نكتب نعم راه داكشي علاش هذا مبني على الفتحة المقدرة. واخا يلاه كتب غادي نعاود نناقشوا زيد. اذا سيرتو فعل ماض وفاعل، فعل ماض وفاعل. إذن فعل ماض وفاعل. حد الفعل صار، حد الفعل صار نقطة. الماضي كيف يكون؟ علامة الاستفهام. الماضي كيف يكون؟ علامة الاستفهام. الجواب مبني على الفتحة أبدان، مبني على الفتحة أبدان إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم. مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم، نحو ضربت أو ضربوا، لأن ليس إما أن يكون مبني على الفتح، هذا هو الأصل فيه، أو أن يكون مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، أو أن يكون مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، هذا هو الأصل فيه. إذن مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا درس السلام عليكم. أفضل القرآن أمس. إذن مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم. يقول صاحب الألفية واطرد الفتح بماد جريدة، اكتبوا هذه البيت، واطرد الفتح بماد جريدة وقدر الفتح على نحو عادة، واطرد الفتح بماد جريدة وقدر الفتح على نحو عادة، واطرد الفتح بماد جريدة وقدر الفتح على نحو عادة، واطرد الفتح بماد جريدة وقدر الفتح على نحو عدم. واطرد الفتح بماد جريدة وقدر الفتح على نحو عدم. إذا أرجع للصد، على ماذا بني هذا؟ علامة الاستفهام. إذن على ماذا بني هذا؟ واطرد الفتح بماد جريدة وقدر الفعل على نحو عادة. إذن على ماذا بني هذا؟ الجواب مبني على الفتحة المقدرة، مبني على الفتحة المقدرة في آخره، في آخره منع من ظهورها، منع من ظهورها اشتغال المحل، اشتغال المحل بالسكون العارض فيه، بالسكون العارض فيه فرارا، فرارا من توالي أربع حركات، فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل، فيما هي دائما تنعود هذه المسائل، هذه فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل، دائما تنكرر هذه المسائل، هذه فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل. والتاء، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، بغيت تكتب واحد البيت وفاعل يرفع ومفعول ينصب ومضاف يخفض فلا تك جاهلا، اكتب هذا البيت هذا من باب فضول المعرفة. وفاعل يرفع باش تعرف دائما، وفاعل يرفع ومفعول ينصب ومضاف يخفض فلا تك جاهلا، وفاعل يرفع ومفعول ينصب ومضاف يخفض. فلا تك جاهلا. وقلنا بأن هنا سيرت ضمير متكلم أو مخاطب أو مخاطبة سيرت. نعم ضمير. ما الدليل على أنه ضمير متكلم بضم التاء؟ ما الدليل؟ مخاطب مذكر فتح قف وكسرها يكون للمخاطبة. كاين واحد بيت اخر الا بغيت تضيفها، راه نسيت هذاك النهار، بغيت تضيفها لهذا ثلاثه الابيات. فاصل تضم الطاء في نفس وفي مخاطب مذكر فتح قف وكسرها يكون للمخاطبة، والتاء في تسكينها للغائبات. ما لم يكن متصلا بالميم والنون فالضم على التعميم. ياك واضح؟ ما لم يكن متصلا بالنون بالميم والنون فالضم على التعميم. بحالاش احنا قلنا اذا كانت التاء مضمومه فان الضمير هنا ضمير المتكلم، ياك؟ واذا كانت مفتوحه فان الضمير ضمير مخاطب، وإن كانت مكسورة فإن الضمير ضمير مخاطبة، وإن كانت ساكنة فإنها غائبة. أرى إلى اتصل بالميم والنون في الماضي، إذا اتصلت بالميم في آخره كيفاش تيكون؟ ضربتن. ما لم يكن متصلا بالميم والنون فضموه على التعميم. إذن إذا كانت يتصل بهذه الحالة بالميم أو النون فإنه يكون مضموما. نعم. ما لم يكن متصلا بالميم، فإذا كان متصلا، إذن ما لم يكن متصلا بالميم هذه هي الأحكام ديالي. إذا كان مضمومة فإن الضمير يدل على المتكلم، إذا كان مفتوحة فإن الضمير يدل على المخاطب، إذا كان مكسورة فإن الضمير يدل على المخاطبة، إذا كان التوتر الساكنة فإن الضمير يدل على الغائبة. أما إذا اتصل بالميم في آخره أو النون فإنه يكون مضموما. ما لم يكن متصلا بالميم والنون فالضم على التعميم. إذن سيرت من البصرة إذن من أحسن تكتبوا كل شيء. من البصرة جار ومجرور متعلق بسيرته، جار ومجرور متعلق بسيرته، وعلامة الجر فيه الكسرة الظاهرة في آخره. وهذا الكسرة الظاهرة في آخره إلى الكوفة أيضا جار ومجرور متعلق بنفس الفعل بسيرته، جار ومجرور متعلق بسيرته، وعلامة جره فهو بدوره أيضا، وعلامة جره هي الكسرة الظاهرة في آخره. الشاهد، الرجوع إلى السطر، الشاهد عندنا البصرة والكوفة فهما اسمان لدخول من وإلى عليهما، لدخول من وإلى عليهما. واضح؟ طيب إذا ننتقل إلى القسم الآخر. عام، نعم عام، شوف شنو الأرقام اللي كديروا عام. نعم عام. ومن معانيها المجاوزة. اكتب تعال مخصر وش غادي تكتب لي ومن معانيها المجاوزة نحو رميت السهم عن القوس بلا ما نعود نعطيه الإعراب ديال رميت السهم عن القوس تتلاحظوا أن رميت هنا يعني نفس الإعراب رميت فعل ماضي مبني على السكون العارج فيه يا وش نعم بحال هب حال بحال سيرته بحال رميته ياك ايه واش بحال سير واش بحال هولا بحال رمى بحال سير رميته بحال سيرته إذن هذا مبني على السكون بين واضح فيه مبني على السكون إذن فبالنسبة لوجه الشهيد عندنا هنا هو عان ماشي عان قوس فهو اسم لدخول عان عليه إذن الحرف الآخر على ومن معانيها الاستعلاء ومن معانيها الاستعلاء نحو صعدت على الجبل فالجبل اسم لدخول على عليه الحرف الآخر في ومن معانيها الظرفية حقيقة أو مجازا نحو قلنا حقيقة ومجازا حقيقة نحو ياش الماء في الكوزي الماء في الكوزي عندما نقول ظرفية حقيقة أو مجازا ماذا نقصد به؟ إذا كان عندنا الظرف يستلزم أن يكون لا الظرف مظروف الماء في الكوزي كلا بأن في يفيد الظرفية الماء الكوز ككوز كإناء اش كيتسمى إذا ظرف وما يوجد به هو يسمى ظرف هذا حقيقة أو مجازا إذن هذه حقيقة الماء في الكوزي إذن الظرفية عندما يكون هناك ظرف ومظروف ظرف اللي هو الكوز كما كان يوجد به ما يوجد به أرى المجاز بحالاش نعم نعم وكقوله تعالى يستشهد به لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل إذن نعم إذن في الظرف حقيقة أو مجازا نحو الماء في الكوز عاود شكيت لي هذاك المثال نعم هو مجازا زين العز في طلب العلم نعم صح ورجع على السطر ومعنى الظرفية ومعنى الظرفية حقيقة بأي بأن يكون سددك لك الهاتف المحمولة أي بأن يكون للظرف احتواء هو هذا اللي كنا نتحدث عليه ما تديش فيها ولا هو هذا اللي شرحنا دابا واش تتسولني على المثال على الشرح ولا تتسول ومعنى الظرفية حقيقة معنى ديال الظرفية حقيقة أي بأن يكون للظرف احتواء مكان كأن يكون للظرف احتواء وللمظروف تحيز وللمظروف بأن يكون للظرف احتواء وللمظروف تحيز ياك واضح هذا واضح بين اعطينا المثال الماء في الكوزي قلنا بان الكوز هو ظرف احتواء يا وما يكون به فهو يسمى مظروف له تحيز في المكان نعم له تحيز في الظرف ثم وفي وربا نعم وربا رب ومعناه للتكثير كثيرا ومعناه للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا بمعنى غالبا ما يفيد والتكثير وقد يفيد ولكن قليل خليلي للتكثير رب كثيرة وجاءت لتقليل ولكنه يقل وتصديرها شرط وتأخير عاملين وتنكير مجرور بها هكذا نقل. إذن نحو رب رجل صالح لقيته، رب رجل صالح لقيته، رب رجل صالح لقيته. نعود نعرف هذا المثال هذا باش يكون عندنا المسائل النظرية موازية للمسائل التطبيقية. نعود نعرب هذا المثال هذا، فنقول فيه رب رجل صالح لقيته. شنو هو العرب ديالو؟ رب رجل صالح لقيته، باش غادي نعربوه. رب رجل، الكلمة الأولى اكتبوا رب رجل باش غادي نلعبوا رب رجل. جار ومجرور، لان الشاهد عندنا هو رجل لدخول كلمه او حرف رب وهي من حروف الجر عليه. رب رجل صالح لقيته، فنقول رب رجل جار ومجرور. ايوه اشنو هو؟ اش هذا يعني؟ لا، رب رجل سنعرفه نكمله بعدها. رب رجل جار ومجرور. ايوه متعلق بمن؟ خص يكون عند المتعلق. نعم باش غادي نعرفه. هذاك النهار كنا واش معاكم ولا ماشي اخوة اخرين؟ واش معاكم؟ لا ما تحدثنا على هذا الشيء. اسكو فايت نمشي معاكم ماشي اخوة، فايت لكم واحد جوج دروس دابا وصلنا هو معاهم باب الاعراب. اذا ماشي انتم اذا رب رجل جار ومجرور، جار ومجرور غير متعلقين، وعقل عليها غير متعلقين. لأنه من الستة التي لا تتعلق بشيء، تيقول صاحب الجمال، تيقول في هذه الستة التي لا تتعلق بشيء لعل ولولا ثم رب وزائد وكاف ومستغنى غنت عن تعلق، وهي من الستة التي لا تتعلق بشيء مصداقا لقول المجراضي صاحب الجمال. راه ان شاء الله باذن الله عز وجل ملي نكملوا المتن ديال الجرمية اول حاجه ان شاء الله غادي نبداو فيها، غادي نبداو في الجمال وعدد ابياتها حوالي سبعين بيت، ثم بعد ذلك إلى كملنا إن شاء الله. هذا هو المقرر بإذن الله عز وجل، ثم الجمل اللي عدد الأبيات ديالو 150، ثم بعد ذلك كلمية الأفعال الزواوي الجمل بعد الجرمية إن شاء الله. العدد ديالها التي أقل 70 لا يستغني عنها الطالب، ثم الزواوي اللي فيها 150 بيت، ثم إن شاء الله كلمية الأفعال حتى هي فيها 150 بيت. عد ديك الساعة ننتقل إن شاء الله بإذن الله عز وجل الخلاصة اللي هي الألفية. إذن تقول لعل ولولا ثم رب وزائد وكاف ومستغنى غنت عن تعلق، لعل ولولا ثم رب وزائد وكاف ومستثنى غنت عن تعلق. إذن هذا هو الإعراب ديال كلمة رب رجل. إذن جر مجرور غير متعلقين، وهي من الستة التي لا تتعلق بشيء، مصداقا لقول صاحب صاحب الجمل لعل ولولا ثم رب وزائد وكف ومستغنى عن تعلق صالحين ومستغنى. غادي ان شاء الله من نشرحوا ان شاء الله بإذن الله الجمل. أو مستثنان، أش قلت لكم مستغنان ولا مستثنان؟ ومستثنان غانت عن تعلقين، ومستثنان غانت عن تعلقين. صالحين، أرجع للسطر صالحين، أش غادي يكون في الإعراب؟ ما موقعه من الإعراب؟ رأي أصلي على الجنب. نعم نعم نعم. تابعوا لمن عتف في ماذا؟ نعم نعت تابع للمعنى في الجر، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. ماذا هي التوابع؟ أين التوابع في العربية رجل؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل. النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن صالحين نعت تابع للمعوت في الجر، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. بغيت تضيفوا هذا البيت تضيفوا هذا، غادي نعاود نكرره إن شاء الله. أين التوابع في العربية رجل؟ النعت والعطف هذه ما جبتها. أين التوابع في العربية رجل؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل. أين التوابع في العربية رجل؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل. وين انت بلا ما تجيش كاع باقي اش اللي بان ليا ها الا ما غاديش بعد المسائل هذه بلا ما بقيتش كاع تجي لا لا الا ما تكتب انا ما تيبان لك شي استفاده الا ما كانش الكتابه دوين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك قيدوا والعلم بالكتابه ها ما كتب قر وما حفظ فر. هو ما بقيش تجي عندنا هادشي اللي بان لي. الله يجزيك بخير خصك تكتب كاع اللي تنقول الله يجزيك بخير خصك تكتب ها لا هو راه ما تيكتبش لا خصك تكتب الله يجزيك بخير. لا انا تيبان لي بحال ما تندير والو الا هادشي انت مستغني عليها. لا الله يجزيك بخير الا جيتي عندنا فهمتي لانه الاساس عندنا الاساس عندنا وهو انا بغينا نتعلموا لا حنا ولا انتم. الله يجزيكم بخير تفضلتم وتكرمتم فهمتني كل واحد باش يعرف الحدود ديالو. راه كاين هنا الاخوه جايين خلاو خدمتهم خلاو اعمالهم خلاو شحال ديال المسائل الاساس عندنا. الله يجزيكم بخير بغينا نتعلم الله يجزيك بخير خصك من اليوم فصاعدا ما تجيش تقول قدامي الا ما بغيتيش تكذب. الله يرحمنا الله يجزيكم بخير ومعذرة والف معذرة. الله يجزيكم بخير انا هذه المسائل هذه تقلق لابسط الامور. لا خصك تكتب الله يجزيك بخير من اليوم فصاعدا وانت قاعد تدخل يديك الجيب لا لا لا خصنا نكونوا واضحين ها لا لا خصنا نكونوا واضحين انه حنا راه جايين زعما لواحد النوع ديال الجديه. بغينا باش نبداو معكم نكمل المقدمه ونبداو في المسائل الاخرى تيصعب لنا كاين الرغبه وكاين العزيمه والاراده قويه في طلب العلم. هذا هو الاساس بالنسبه لينا وكنطلب الله سبحانه وتعالى باش يكمل لينا. حنا ماشي انا تنقول لكم النهار الاول قلت لكم ودينا راه ماشي انا ما عندي كاع العلاقه لا من قلب ولا بالمسائل. بغينا بغيت غنتعلمها وعاد نرجع هاد المسائل. هذا هو الاساس بالنسبه لي. بغينا نتعلموا معاكم انا ما قريب بغيتكم مع شحال من المسائل يعني تتصلحوها ليا تندير فيها الاخطاء وتتصلحوها ليا وشحال من المسائل تنحاول باش نضبطها ونحطها قدام كل انا كنتعلم حتى انا في ماشي انا ما عندي كاع شحال كاع القدم ديالنا في هاد المسائل. لا خصنا يجيكم بخير نكونوا واضحين مع روسنا. إذا ما قلنا لعل ولولا ثم رب وزائد وكاف ومستثنى غنت عن تعلق. أين التوابع في العربية يا رجل؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل. أين التوابع في العربية يا رجل؟ لقيته لقيته عشان يكون في العرب فعل ماضي مبني على ماذا؟ لكن فيه في السكون لا ما فيه السكون نعم لقيته هذا يكون في العرب في علوم ماضي مبنيون ولكن مشكلين بعرف ما بينش عندنا هذا السكون هذا خليوا لها بلسطوا وشوفوا وبحثوا فيها الله يجزيكم بخير واش بحال سيرته ولا ماشي بحال سيرته سيرته قبلناش قلنا فيها مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها حتى وهذاك ماشي معتل المهم معتل بأي حال من الأحوال خليوا لي بلسطوا وبحثوا عليها الله يجزيكم بخير بحثوا عليه بحثوا عليه لقيته خليوا ليه بلاصتو واحد ثلاثه السطوره ديال الاعراب اذا والشاهد خليوا ثلاثه والشاهد عندنا والشاهد عندنا شنو هو رب رجلين ياك رب رجلين فالرجل اسم لدخول رب عليه وهي من حروف الخفض التي لا تدخل إلا على الأسماء التي لا تدخل إلا على الأسماء ها؟ قلنا بغيتوا نكتبوا شيء أبيات نكتب لهم قلنا إما للتكتير كثيرا وإما للتقليل قليلا واخا كتبوا هذه الأبيات خليلي للتكتير رب كثيرة خليلي للتكتير رب كثيرة وجاءت لتقليل ولكنه يقل خليلي للتكثير رب كثيرة وجاءت لتقليل ولكنه يقل وتصديرها شرط وتأخير عامل وتنكير مجرور بها هكذا نقل خليلي للتكثير رب كثيرة وجاءت لتقليل ولكنه يقل وتصديرها شرط وتأخير عامل وتنكير مجرور بها هكذا نقل وتصديرها شرط وتأخير عامل وتنكير مجرور بها هكذا نقل خليلي للتكثير رب كثيرة وجاءت لتقليل ولكنه يقل وتصديرها شرط وتأخير عامل وتنكير مجرور بها هكذا نقل وتصديرها شرط وتأخير عامل وتنكير مجرور بها هكذا نقل نصل إلى ما يلي هل تجمع بعد الباء خليلي للتكثير رب كثيرة وجاءت لتقليل ولكنه يقل وتصدرها شرط وتأخر عامل وتنكر مجرور بها هكذا نقل الباء ياك الباء ومن معانيها التعدية، نحو مررت بالوادي، مررت بالوادي، فالوادي اسم لدخول الياء عليه، مررت بالوادي فالوادي اسم لدخول الياء عليه، لدخول الباء عليه، نعم، مررت بالوادي، تجيب ليش واحد البيت يقول له مررنا على هند بواد مليحة وقد كتمت رجليها بالحن وكوكي، مررنا على هند بواد مليحة وقد كتمت رجليها بالحن وكوكي. إذن مررت بالوادي، إذن فالوادي اسم لدخول الباء عليه، ياك ما تكتبوا هذا البيت تكتبوها، ولكن راه ماشي من الشواهد غير من مررنا على هند بواد مليحة وقد كتمت رجليها بالحنة وكوكي. شوف كيفاش غادي تكتبوها وكيفاش غادي تعربوها. مررنا على هند بواد مليحة وقد كتمت رجليها بالحن وكوكي. تيديروا شحال ديال الشواهد، بحال مثلا تيجيبوا شي شواهد يعني في حق الام، الا قلبت كاع الشواهد ديال اللغه العربيه فمصادرها ما غاديش تلقاها، بحال مثلا علي شراء الزيت في كل جمعه ولولاه ما قالش فقيه مسكين تلقاها جرى عليها هلكات وعلى نفقه، تلقاها مسكين قاعد في الجامع ملي تيبغي يمشي للسوق تقول لها امراه ما عندك هذا، تيقول لها علي شراء الزيت في كل جمعة ولولاهما قلت لدي الدراهم، يجب عند قوله عند استشهدوا عند لولاه، لولاه جار مجرور هو أيضا جار مجرور غير متعلق وهي من الستة التي لا تتعلق بشيء، وبعد لولا غالبا حذف، وبعد عند تجب عند قول الزواوي وبعد لولا غالبا حذف الخبر حاكم وفي نصية من عند استقر، اوكي يجيب ليه الفقيه مسكين هذا القارئ الله ما راهو الكفة حتى التفة، قال مسكين هذا البيت هذا علي شراء الزيت في كل جمعة ولولاه ما قلت لدي الدراهم. اذا اش قلنا الكاف، ياك نصل للمسألة الكاف، ومن معانيها التشبيه، نحو زيد كالبدر، إذا نكتبه فالتشبيه يستلزم وجود ثلاث أركان، المشبه والمشبه به، أربعة أركان، مشبه والمشبه به وجه الشبه وأداة التشبيه، فالكاف هنا هو أداة التشبيه، المشبه المشبه به وجه الشبه، وأعلم في البلاغة معنا ما نسألكم إيه؟ إذن اش قلنا زيد كالبدر، إذن اش وجه الشاهد، فالبدر اسم لدخول الكاف عليه، فالبدر اسم لدخول الكاف عليه، ثم اللام اللام ومن معانيها الملك نحو المال للخليفة المال للخليفة فالخليفة اسم لدخول اللام عليه اسم لدخول اللام عليه قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم.